وهذا القصة موجودة في كتبهم، في كتاب منهج الدعوة للدكتور بيرزاق. طبعا بيقول إن هو لابد من الحكمة في دعوة العامة، ولابد من التركيز على العامة البسطاء. انتبه المسألة دي، التركيز على العامة البسطاء، لأن لو واحد يعني بيفكر وكل حاجة بيتأمل لها يقلق، أنت بتقول إيه ورايح فين وموديني فين؟ لكن العام البسيط هو بينخطط رقبته فين؟ في الحبل وسوق، واخد بالك إزاي؟ فبيقول إن الناس البسطاء دول لابد إن إحنا برضك نشغلهم بحكمة. ودايما أنا بعتقد إن جماعة التجليد كنظام أدق من جماعة الإخوان. يعني شوف جماعة الإخوان اللي عملنا نفسهم يعني التخطيط والتنظيم والبتاع والكلام ده كله ما يساووش واحد عالمية من جماعة التبليغ. الجماعة اللي أنت شايفهم دول غلابة كده وأحباب الخير وشوية في الجهد والبتاع والكلام ده، هذا فظيع. أه والله. الحارة لها أمير، والمنطقة لها أمير، والجولة لها أمير، وبعدين كل منطقة لها مجلس شورى، وهناك مجلس شورى المنطقة، وكل عدة مناطق محافظة لهم مجلس شورى ولهم بيان، وهناك حفل ختام وجولات انتقالية ومقامية ومحلية وعالمية. هذا شوف. وبعدين بعد كده في هناك المسؤول العام عن البلد، وبعدين هناك ما يسمى بأمير العالم. أمير العالم، أذكر في السبعينات كان لي صديق في كلية الهندسة، وصديقي ده كان بيحضر جماعة شرعية هنا في المنصورة، ولا أريد أن أقول بلده بحيث لو قلت بلده يبقى تعرف، والآن ما شاء الله من يعني من الناس الكبار في رياض التربية. فهو كان مهتم بمسألة العلم وما إلى ذلك، وكان هذا الوقت ما فيش هناك يعني إيه اتجاهات ومناوشات وبتاع وما الى ذلك، ودروس العلم كانت ضعيفه وقليله. فهو قال لا مانع ان احنا نشتغل مع بتوع التبليغ، فقال لهم انا عاوز اطلب العلم في الهند. فقالوا احنا بعتين 14 سؤال لامير العالم، فهنخلي من هذه الاسئله ان عندنا واحد بيخرج في سبيل الله وعاوز يطلب العلم، فلو وافق نسهل لك السبيل للسفر الى الهند لطلب العلم. لو رد على الاسئله واسقط مسالتك ديت فمعناه انه ايه؟ غير موافق على طلبك للعلم. فكان رد امير العالم على كل المسائل وطلبت مساله مين؟ مساله العلم. فاخبروه انه لابد ان يجتهد في الخروج والدعوه، والعلم دوت بتاع العلماء، وانت بتاع هندسه لا دخل لك بمسائل الايه؟ العلم، واجتهد في الدعوه. فده يعني متعلق بمساله تهميش العلم وتقديم الدعوه على العلم، وفي ذلك مخالفه لقول الله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله. وفاعلم انه لا اله الا الله. وبرد البخاري فقال: الباب بيان. بيان العلم قبل القول والعمل، ده تبويب البخاري. وتبويب البخاري فكره. ويدل على ذلك ايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. يبقى سمع وحفظ ووعى، يبقى سمع المقالة ووعاها وحفظها. الوعي معنى الفهم، يبقى سمع، يبقى حصل العلم، وبعدين حفظ العلم وفهم العلم. فلما حصل العلم وحفظ وفهم ايه اللي حصل بقى؟ تبلغ. هم راح قال المسألة، قال لا يا رسول الله، يبقى نظر الله امرأ بلغ مقالة ثم بعد ذلك سمعها ووعى. يبقى الانسان يبلغ قبل ما ايه؟ قبل ما يتعلم مسألة فظيعة. وهناك حاجة عجيبة جدا، يبقى أخ مثلا مش عارف أي حاجة، لو قلت له يعني صلي بنا مش هيعرف حتى يقرأ الفاتحة، يوم واقف يقول يا أحباب الخير أنا عاوز أقول لكم كلمتين في الإيمان، أنا مش جاي عشان أعلمكم، أنا إحنا جايين نتعلم، يعني إيه أتعلم منكم، أتعلم منكم. طب أتعلم مننا إزاي؟ أمال أنت بتقول إيه؟ وقف بتقول إيه؟ عندما تمسك ورقة وقلم أو هات شريط تسجيل وسجل أي بيان أو أي موعظة، وبعد ما تسجلها روح البيت وشوف الأحاديث والآثار وابحث عنها، هتجد 99.9 من الأحاديث والآثار إما ليس لها أصل أو ضعيف أو موضوع. سبحان الله، إيه المسألة دي؟ مسألة عجيبة جدا، وسأتكلم عنها في المسألة دي. بيقول إن هو دعوة البسطاء لابد فيها من الحكمة، وبيضرب وسيأتي بقصة يبين فيها الأسلوب الرائع من الأساليب التي اختارها الشيخ محمد إلياس لمؤسسة الجماعة لأمثال هؤلاء العامة. بيقول إيه؟ بيقول لك إن القصة الرائعة التي تبين حكمة هذا الرجل في الدعوة، وإزاي إن هو بيخلي الناس تشتري الدعوة، وبيتولد في قلبهم هم الدين والشغل والتفكر في حمل الدين. طيب ايه القصه دي؟ بيقول جاء رجل عجوز من احدى قرى المنطقه، كلام ده في الهند، في قريه نظام الدين، يسال الناس باسلوبه العامي، باسلوبه العامي اين الياس؟ فدلبوا الناس على الشيخ، واذا بالشيخ يقوم باكرامه حيث استقبله استقبالا حارا وأمره بالجلوس بجانبه. أهلا وسهلا، يا مرحبا، شرفت ونورت، ها يا ذي البركة تعالى أقعد جنبي هنا. طيب الرجل قال له أنت إلياس؟ الشيخ إلياس قال له ماذا تريد من إلياس؟ عاوز إيه من الشيخ إلياس؟ فالراجل البدوي العم البسيط ده هو قال له جئت لزيارتك فقط، أنا مش عاوز منك لا أكل ولا شرب ولا أي حاجة، أنا زورك بس. فالشيخ قال لماذا جئت لزيارتي؟ طب أنت عاوز إيه من زيارتي؟ فالبدوي قال سمعت أنك من أولياء الله الصالحين. يبقى أنت راجل ولي من أولياء الله الصالحين، وأنا جاي عشان أزورك بس، لأن أنت من أولياء الله ليه؟ الصالحين. الشيخ قال له إيه بقى الشيخ إلياس؟ مش صحح له المفهوم، يقول له ان المساله دي عاوزه ضبط، وان الولايه دي لها شروط، ويفهم له هذا الامر العقائدي. لا، قال له ايه؟ قال له بل انني ادل على طريق يجعل الانسان وليا، اني اعرف الناس طرق الوصول الى الولايه. لو عرفت الاولي انا عارف الاولي ازاي، وان تمسكت بتلك الطرق فستصبح أنت أيضا وليا من أولياء الله. فالرجل البدوي البسيط ده هو قال له وكيف ذلك وأنا لا أعرف من الدين شيئا حتى كلمة التوحيد؟ خرابي، حتى مش عارف أي حاجة في الدين، أبقى من أولياء الله الصالحين، إزاي الكلام ده؟ قال الشيخ ومع هذا، مع رغم أنت ما تش عارف أي حاجة خالص، فعملنا يجعل عامله وليا. سيبك من العلم ده، الشغل بتاعنا لو سمعت كلام الشغل بتاعنا يخليك ولي، الشغل بتاعنا يخليك ايه؟ ولي، مش الايمان يخليك ولي، الشغل بتاعنا بيخليك ولي. انتبه لقصة والله العظيم دي من كتبه اهو، ايه كده منهج الدعوة للدكتور عبد الخالق برزان. البدوي بيقول ان هذا الامر صعب ومستحيل، طاش الصعب ان عندنا الاولياء دول، الاولياء اللي هم لهم هباب وكرامات، فازاي ابقى زي الناس دول؟ امر صعب ومستحيل، امر صعب ومستحيل. الشيخ الياس قال له ايه؟ بل يسير ان اردت القيام به، بل يسير ان اردت القيام به. البدو هذا امر يسير، البدوي فماذا افعل اذا؟ اعمل ايه عشان اكون بقى من اولياء الله؟ نشوف بقى ازاي الواحد يكون ولي من اولياء الله. الشيخ بيقول له ايه؟ اذهب الى الناس وقل لهم ايها الناس عليكم بكلمه التوحيد فانها زاد الاخره. بس كده. كل ما كان تروح تقول ايها الناس عليكم بكلمه التوحيد فانها زاد الاخره. ايها الناس عليكم بكلمه التوحيد فانها زاد الاخره. الراجل مش عارف ايه؟ مش عارف حتى كلمه التوحيد ولا عارف صلاه ولا عارف اي حاجه في الدنيا. بس ايوه خلاص كده. انتبه هيبلغ. بالرغم ان هو ايه؟ لا عارف ولا فاهم. فاهمني؟ القصه دي على مين؟ على مؤسس الجماعه. وفي مضرب المثل عن يعني اسلوب الرائع. طيب. فقال البدوي هذا امر يسير وسافعل ذلك. حاجه بس بسيطه قوي وسافعل ذلك. ثم الحقه الشيخ مع مجموعه خاصه من الجماعه. هو كوماندوس هو الخاصة ها مع مجموعة خاصة من الجماعة وأكد للأمير يعني أمير الجماعة الشيخ الياس بيدير توجيهاته أن هذا الرجل سيقوم كل يوم أمام الناس بعد نهاية البيان والتشكيل. التشكيل دي برضك ده مصطلح عند التبريديين مصطلح خطير لكن التشكيل ده مش معناه التشكيل العسكري ولكن المقصود بقى التشكيل اللي هم يقعدهم ويقولوا الامير الجوله ومين اللي هيطلع ومين اللي هيكون في الخدمه لان في اربع اعمال الخادم بتاع المجموعه وبعدين الدليل وبعدين القائم بالتعليم وبعدين القائم بالدعاء والذكر. كل واحد خلف الثاني. الخادم اللي هو الامير. الدليل هو بيوصلهم للناس. وبعدين المعلم بقى يقعد طول اليوم يفكر هيقول كلمه ازاي. والامير يقول له ركز على الحته الفلانيه، قول كذا، اعمل كذا وما الى ذلك. دي اللي هي ايه؟ اللي هيقول كلمه التعليم. القائم بالذكر والدعاء اللي هو يقعد يدعو بقى الجو ده في المنطقه او في الحي. يقعد بقى يذكر ربنا عز وجل، الله يا رب انصرهم يا رب، افتح قلوب الناس لهم يا رب. يا رب ويعجب الله عز وجل ان ربنا ينصرهم ويفتح عليهم. فببركه هذا الدعاء وهذا الذكر المتواصل يفتح الله تعالى على هذه الجوله فتاتي بالناس. صح كده؟ المهم فكان الناس بيقول ايها الناس اخرجوا في سبيل الله لتعلم الكلمه الطيبه. مين بيقول الكلام ده؟ الراجل العمي الجاهل بيقول الكلمه دي. أيها الناس اخرجوا في سبيل الله لتعلم الكلمة الطيبة فإن كلمة التوحيد لا تأتي إلا بالخروج. اسمع، لا تأتي إلا بالخروج. ثم يطلب الأوقات من الحاضرين. يعني من اللي عاوز يخرج ثلاث أيام؟ من اللي عاوز يخرج يوم؟ من اللي عاوز يخرج 10 أيام؟ كيف؟ يطلب أوقات الخروج من الحاضرين. يقول الشيخ محمد عيسى الفيروزوري ده برضك احد المشايخ بقى اللي كان حضر الموقف ده. شو بقى؟ قال ايه بقى؟ لقد راى الناس انه حينما كان هذا الرجل يقوم بإلقاء تلك الكلمات كان الناس يتأثرون بها اكثر من الكلمات التي يلقيها الناس عدة ساعات امام الجمهور في هذا المجال. اذ كان يحرز نجاحا باهرا في حفز استعداد الناس الى الخروج في سبيل الله. وكانت الاستجابه اكثر بكثير لدى السامعين. الله، ايه الكلام ده؟ ما هذا الكلام؟ اذا هذا الرجل يركز على معنى واحد ومعنى ماذا؟ عشان توصلوا للتوحيد تعملوا ايه؟ تخرجوا في سبيل الله. هذا الرجل تعلم ماذا؟ لم يتعلم شيء. ماذا فهم؟ لم يفهم شيء. وبالرغم من ذلك يقف امام الناس ليقول لهم حتى يعني تتعلموا الكلمه الطيبه لابد لكم ان تخرجوا في سبيل الله. سبحان الله. طبعا هذا وهذه القصه فيها امور عجيبه. فيها امور عجيبه. ان احنا ان هم جعلوا من شروط صحه لا اله الا الله ماذا؟ الخروج في سبيل الله. إذا من شروط لا إله إلا الله لا العلم ولا الانقياد ولا القبول ولا اليقين ولا الصدق. ها؟ ما فيش شرط من شروط ده أبدا. ولكن الشرط الوحيد في قبول لا إله إلا الله إيه؟ الخروج في سبيل الله. إن لم يخرج في سبيل الله إذا مصرت فيه. بل إزاي؟ إذا لابد أن يراجع توحيده من جديد. ده مسألة خطيرة جدا جدا. لو فهمت أخي الحديث هذه المسألة فعليك أن تنظر إلى ما سيأتي حيث إنهم يهمزون ويلمزون. انظر إلى هذه المواقف كان هناك رجل يسمى عمر بالانبوري الذي يسمونه أمير العرب. عمر البالانبوري ده هو له قصة خلاصتها أن جماعة تبليغية خرجت إلى إحدى القرى فوجدوا أهلها حول قبر شيخ. أهل البلد دي بيطوفوا حوالين القبر. نشوف بقى إيه اللي حصل بقى؟ أنتوا متصورين إيه اللي يحصل؟ يعني ناس بيطوفوا حوالين الضريح وأهل البلد كلهم بيطوفوا حوالين الضريح، إيه اللي يحصل؟ ها؟ فكروا كده إيه اللي ممكن يحصل؟ أنا سأترككم نصف دقيقة يعني تفكروا، إيه اللي ممكن يحصل؟ لا أنا مش عاوز أسمع، فكر كده لمدة نصف دقيقة، يعني أعصر ذهنك كده وفكر لمدة نصف دقيقة. سيقول لك ما الذي حصل؟ فذهب أمير الجماعة وصار يطوف مع الطائفيين. الأمير بسرعة الجذور كان راح رايح يعمل إيه بقى؟ يطوف مع الطائفيين حول الطريق. وأثناء طوافه قال لكبير أهل القرية: أتدري ماذا قال لي الشيخ اللي هو صاحب القبر؟ أنت عارف صاحب القبر ده هو قال لي إيه؟ أخبرك إزاي؟ فقال كبير القوم: لا. فقال أمير الجماعة التبليغية: إنه أخبرني أنكم يجب أن تخرجوا معنا في سبيل الله. أخبرك إزاي؟ شفت بقى الفكاهة الطبيعية دي؟ قصة عجيبة وهذا تلفيق وكذب. ونخبركم بقصة طريفة على هذه الشاكلة. يحكى أن رجلا أزهريا غضب عليه من مسجده فهام على وجهه حتى دخل البادية فوجد رجلا بدويا يقوم بالخطاب: أيها الأعراب، يعني ما تخلوش الغنمات تضرب في بعض ولا قرونها تضرب قرون بعض والبقر حجزوا عن بعض والكلام ده كل شويه. رجع فوق المنبر يبص كده يا داجي ده ايه جبه وطله كده نزل صلى ايه الفاتحه بالعفش يعني امين الله اكبر. في النهايه قال له: يا عم الشيخ، ايه البقرات والغنام والقرون دي؟ ده خطبه جمعه دي، علق الناس دي لهم وبعدين تيجي تصلي ما فيش اي سوره في القران تقرا بها الفاتحه في ركعتين، تقرا اي سوره قصيره، عندك سوره الفيل وعندك اي سوره ثانيه، سوره كبيره زي سوره البقره، سوره النحل، سوره النمل، وعندك سوره صغيره مثل سوره الايه؟ الفيل. فالراجل قال له: انا دي سوره في القران؟ قال له: اه مش حافظها. قال له: طيب انت عارف سورة الجمل؟ قال له: ولا لا. يا عم اتق الله، جمل ايه؟ قال لي: اعراب، انما النملة لها صورة، والنحلة لها صورة، والعنكبوت له صورة، والبقرة لها صورة، والجمل ما فيش له صورة. طبعا دول جهل. فقاموا على الرجل الأزهري ده عجلوه من الطريق وطرد الشر طرد. كان له صديق اظهري برضك. فقال له انا هنتقم لك من هذا الشيخ. وراح يصلي الجمعة معاه وجلس تحت المنبر. الشيخ اللي هو من اجوى الاعراب البقر ما يطلعش معه وتقول الله ما شاء الله ايه العلم ده؟ ايه في ربي؟ لما خلص الصلاه قال ايها الناس ان النبي عليه الصلاه والسلام اتاني وانا جالس في مقامي هذا واخبرني ان هذا الرجل مبارك فمن اخذ شعره من لحيته دخل الجنه. واستسمح ان اخذ شعره من لحيته. فقام واخذ شعره من لحيته. فقام الناس جميعا اليه حتى نزفوا شعر لحيته وراسي. خبرك فكان هذا عقابه. كذب تلفيق. فلما صاحبنا يقول ان النبي جاء ان الشيخ والبطوط كلمني وقال لي فمن التشابه بين القصتين نرجع بقى لايه؟ نقول القصه دي من الاول بعد الطرفه الثالثه دي. الشيخ عمر البلبولي ده بيقول ان جماعه تبليغيه خرجت الى احدى القرى فوجدوا اهلها حول قبر شيخ. فذهب امير الجماعه وصار يطوف مع الطائفين. واثناء طوافه قال لكبير اهل القريه: اتدري ماذا قال لي الشيخ يا صاحب القبر؟ قال كبير القوم: لا. قال امير الجماعه التبليغيه: انه اخبرني انكم يجب ان تخرجوا معنا في سبيل الله. عندئذ خرج كبير القوم العمدة خرج وطائفة من أهل القرية. وأثناء الخروج تعلموا أن الطواف بالقبور لا يجوز. خبرك إزاي؟ يبقى عرفوهم بعد ما هم إيه؟ أولا أشركوا معهم، ثانيا كذبوا. خبرك إزاي؟ طب فرضنا إن هم بعد ما خرجوا معهم إجوا يعلموهم إن هذا لا يجوز. الحل المنطقي إذا كان هذا لا يجوز فلماذا طلعوا ماذا معهم؟ هذا هو الكلام المنطقي. هذا هو الكلام المنطقي. في الحديث: مر اثنان على قوم يقربون قربانا او يعبدون وثنا فقالوا لهما لن تجوز حتى تقرب شيئا الى هذا الصنم. اما احدهما فلم يقرب شيئا فقتلوه، واما الاخر فقرب ذبابا فدخل به النار. قرب ذبابا، قيل الذباب شيء حقير في حد السيف، حاجه عن خير. سبحان الله، لا يجوز ان يتلبس الانسان بالشرك. ما نقولش الغايه تبرر ايه؟ الوسيله. ابدا، هذا شرك، هذا شرك. تصور اننا لو طفت حول السيد البلدي مثلا وبعدين تقول ايها الناس إن السيد أخبرني أنه لابد أن تخرجوا معي، وبعد لما خرجوا قلت له إن هذا لا يجوز وهذا حرام، طب ممكن يقول لك مش شغال أنت إنجاز، إحنا مسميين كلامك ده، أنت راجل كذاب. إذا أنا لم أستجب إلا ماذا؟ إلا الوقوع في الشرك. هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد. طيب نكتفي بهذه النقطة. انتوا عندكم جيمز كمان تقعدوا شوية ولا خلاص؟ طيب. من خلال ما ذكرت ترى التأثر الشديد، وهذا المأخذ الثاني، تأثر التبليغيين بالصوفية. بالإضافة إلى ما ذكرت من الخرافات والبدع، خرافات والبدع والكذب إلى غير ذلك. اسمع، لهم أوراد، لهم أوراد. من هذه الأوراد: لا إله إلا الله 200 مرة في الليل، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وبعدين إيه؟ مع تحريك الرأس من اليمين وإلى أعلى، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كذب. مع تحريك الرأس من اليمين وإلى أعلى ثم خفضه حتى تقع في القلب لا إله إلا الله. عشان إيه؟ الذكر يتغلب في القلب. وبعدين إلا الله 400 مرة قبل التهجد مع تحريك الرأس من أعلى إلى أسفل. إلا الله إلا الله إلا الله كده. وبعدين الله الله 600 مرة في أي وقت يوميا. الله الله الله 600 مرة يوميا. وبعدين الأنفال القدسية. معذرة أنا هجيب الأنفاس القدسية من هذه الصلوات. اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك. ده كلام موجود وهذا موجود في الوثيقة رقم 13 من كتاب تبليغي نصاب، وهذا من الكتب التبليغية المعتمدة وهم لم يترجموها إلى اللغة العربية. يعني التبليغيون الذين يدرسون الأردي أو الأردي اللي هي لغة الباكستان والهند هذا الكتاب بلغتين ولم يترجم إلى اللغة العربية للآن. وهم طبعا يقدسون ويقدمون الرفاعي والسيد البدوي وهؤلاء يقدسونهم كثيرا. ومن هذه الامور المراقبه عند القبور للاستنداد. المراقبه عند القبور للاستنداد وقد نارتها وما رأوهم. فقد كان المؤسس محمد إلياس يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد البدايوني وفي المراقبة الجشتية عند قبر عبد القدوس الكنجهوجي الذي كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود. وأيضا مما يدل على تأثرهم بأفكار الصوفية في القصد والهدف نقرأ في كتاب الدكتور بردابة في صفحة 135 بيقول إيه؟ والقصد الأول والهدف الأخير من هذا الخروج في سبيل الله هو بذل الجهود في خلق الصفات المحمودة التي يلزم التحلي بها لهذه الخلافة الأرضية للإنسان. أنتم كلمتكم منذ قليل عن الإنسان الكامل وحده الوجود، قارن بين هذا وبين الذي سيأتي الآن. وخلاصتها أن يفهم الإنسان قيمة وحقيقة وجوده على هذه الأرض ثم يبذل جهوده في جعل نفسه إنسانا كاملا، وبالتالي يصير خليفة الله في الأرض ويتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فيسعد سعادة أبدية. فيسعد سعادة أبدية. ومن هذا المنطلق تبدأ التدريبات على التخلي أو التحلي بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن قال ونظرا لذلك تبدأ رحلة الإصلاح بالإيمان وإقامة الصلاة بمعناها الحقيقي وجعل الحياة كاملة كحياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الأكل والشرب والكسب والمعاملة والنوم واليقظة والحزن والفرح وأمور البيت وغيرها المادية منها والمعنوية طبقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتصبح جميع لمحات الحياة الدنيوية أو الدينية الفردية منها والاجتماعية في الخلوة أو الجلوة. وانتبه هذه المصطلحات أو الجلوة مطابقة للمناهج النبوية المليئة بالبركات والأنوار الروحانية. اللهم انصر المسلمين على إسرائيل يا رب. اللهم انصرهم عليهم يا رب. اللهم انصر المسلمين على اليهود يا رب، اللهم انصر المسلمين على اليهود يا رب. لا والله هناك ايضا من امثله الوقوع في البدع، ودي النمره 3 سريعا برضك من كتابه منهاج الدعوه في صفحه 97 بيقول في الجوله المقاميه العموميه، تبدا الجوله المحليه العموميه بالدعاء حيث يشارك فيها الجميع سواء بالدعاء في داخل المسجد او خارجه. الاشتراك في الدعاء جماعه هذا امر لا يجوز. مساله تهميش التوحيد ده امر موجود، ممكن نحن نشوف امثله لهذه النماذج من نماذج اللي هي البيان عندنا في منهج الدعوة أيضا في صفحة 93. أيها الأخ الكريم، يعني ده بيان، عندهم حاجة اسمها بيان، يعني واحد بيقوم ويقول كلمتين في الخير. من هذه البيانات، أيها الأخ الكريم، نحن مسؤولون جميعا وقد صدقنا الإيمان بالله ورسوله من القلب، وأقررنا باللسان بكلمة التوحيد، انتبه، وأقررنا باللسان بكلمة التوحيد بأن نتبع أوامر الله ونسير على طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنا بأن هذا هو الطريق الوحيد للوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة، وهذه السعادة لن تنال إلا بذل الجهود في سبيلها. وفي هذا الصدد حضر بعض الإخوة المسجد كي يتحدثوا عن سبيل الوصول إلى هذه السعادة، فنرجو من سيادتكم أن تشرفونا بالمشاركة في هذا العمل المبارك بحضور المسجد إن شاء الله بعد الصلاة، صلاة كذا أو صلاة كذا. طبعا هذا بيان. ومن أمثلة البيان أيضا، أيها الأخ الكريم، كلنا مسلمون ونقول كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونحن مؤمنون بأن الله هو رب العالمين، هو يعطي من يشاء ويذل من يشاء، والعزة والذلة في يده، فإن اتبعنا أوامره وتمسكنا بسنة نبيه في حياتنا فإنه جل وعلا سيجعل حياتنا سعيدة برضائه عنه. ومن أجل هذا اجتمع بعض الإخوة في المسجد يتكلمون في هذا الموضوع، فنرجو من سيادتكم المشاركة في هذا الفراش، إلى آخر ما يقول. هناك ضمات بنمرة 5 وهي ضمات ومخالفات شرعية خطيرة، بس فيما قلناه كفاية حتى نصير. وفي آخر نقطة مسألة التقليل من النصوص والإكثار من الأمثلة. الأمثلة طيبة لا بأس بها، ولكن الإكثار منها على حساب النصوص. من أمثلة ذلك إذا أراد أن يرغب الإنسان في الخروج يقول: يا أخي، إنك إذا وضعت في كأس الشاي سكرا ثم فضضت عليه شايا وقمت بشربه دون تحريك، إيه اللي يحصل؟ لم تذق حلاوته ولم تعرف طعمه، فإذا حركته ووجدته حلوا. فكذلك الإيمان موجود في قلبك ولا بد من التحريك لتذوق طعمه وتعرف حلاوته، فهيا بالخروج في سبيل الله لننقذ الناس. خبرك ازاي؟ لا يا طيب، ما الحركه بركه ماشي، ولا بد من الحركه حتى نقلد الايمان في القلب، ولكن الحركه لابد ان تكون منضبطه بالشرع الحنيف. وهناك امثله كثيره حتى لا نطيل مع حضراتكم. هناك بعض، يعني منذ عدة سنوات، قصة حصلت معي. كنت على سفر وجلس بجواري رجل عرفت من سمته أنه تبليغي، فجلس وقال: الأخ الحبيب منين؟ قلت له: من المنصور. فقال لي انت عندكم الشيخ فلان والشيخ علان والكلام ده كله؟ قلت اه موجودين وكده وناس احباب. فقال لي تخرج معاهم؟ قلت له والله احنا دايما بنخرج ونحن دايما يعني نخرج، منا من يخرج العمل ومنا من يخرج لتحصيل الرزق ومنا من يخرج لطلب العلم، ويعلم الله يعني كم كابدنا في هذه المسائل كثيرا. فبدأ يكلمني عن التبليغ وعن الجماعة وقال لي انت رحت باكستان او الهند او كده؟ قلت له لا. قال لي فبدأ يحكي لي عن رحلاته للهند وباكستان وما الى ذلك. فحدثني انه في احد المرات هذا التوقيت كان فيه الحرب في بطن الهرتك، هذا التوقيت كان حرب في بطن الهرتك. فقال لي ان احنا بنذهب كل سنه الى باكستان او الهند او بنجلاديش على حسب المكان اللي متفق عليه لتلقي الهدايات. الهدايات عباره عن ايه؟ الامراء الكبار او المشايخ الكبار كل واحد بيقول بعض النصائح والتوجيهات ازاي ان هم يتكلموا، ازاي ان هم يعرفوا دعوتهم، يجيبوا لهم بعض الامثال الجديده بعض. وذاك المثل اللي بتسمعه في المنصوره تسمعه في الصعيد، تسمعه في اسكندريه، تسمعه في القاهره، تسمعه في المنوفيه، تسمعه في اوروبا، تسمعه في امريكا، هو المثل هو ما بيتغيرش. واخد بالك ليه؟ لان هم بيتلقوا هذه الاشياء اثناء جلسات الايه؟ الهدايه السنويه. قال لي وما شاء الله بيبقى هناك عدد جبار. يعني بره الهند الوحيده بيجي مثلا عده ملايين، 5-6 مليون. انا صعقت. 5-6 مليون او 7 مليون من بره الهند عشان يسمعوا شويه كلام. لو جبنا اصغر اخ في مصر هيقول كلام احسن من الكلام ده. يعني اصغر اخ في مصر هيقول كلام احسن من الكلام ده، دول اعاجم. واخد بالك ازاي؟ ولسانهم ملكون وعقيدتهم مشوبه بالنزعات الصوفيه والوجوديه والبدع والخرافات وما الى ذلك. هنروح نفهم هذا الكلام ازاي؟ لا، حتى الاحاديث اللي نسمعها لا نطمئن الى صحتها. والامور معظمها بيعتمد على القصص والامثال. اي تبليغ اسمعه قصص وامثال، قصص وحاجات وامثال. كنا في المكان الفلاني وقام الاحباب بكذا وما كانش هناك ولا واحد. فقام الاحباب بالجهد وتذكير الناس بالايمان لغايه لما ربنا فتحوا القريه كلها. والقريه كلها صلت وطبقت وما الى ذلك، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير، لكن ليس هذا المطلوب فحسب. فانا اخذتني الحميه. طبعا انا واحد من طبعه بيسمع كثير. لكن انا ما فيش اصبر بقى. فقلت له يا اخي الحبيب التذكره من اي بلد الهند لن تقل عن 3000 جنيه. وانت بتقول ان الضيافه ان من ضمن الشروط او الصفات السته في الجماعه اكرام المسلمين، والاكرام هناك بيحصل على اعلى وجه. يعني اللحم ده هو الوجبه العرفيه الموجوده هناك في مثل هذه اللقاءات. لما يكون 7 مليون من بره الهند وفي كمان 7 مليون من جوه الهند، يعني 14 مليون بني ادم مسلم هياكلهم لحمه 3 طقات في اليوم او 2 طقات في اليوم. يبقى معنى ذلك ان كل واحد في اليوم هياكل بمعدل قول يا راجل 10 جنيه في اليوم. يبقى 14 مليون في 10 جنيه ادي مليار و400 مليون جنيه. في 30 يبقى دخلنا هنا في كام؟ دخلنا في اكثر من 35 مليار جنيه بند الاكل. نيجي بعد كده على تذاكر السفر. لما 3000 في 7 مليون دخلنا بكام؟ فيما يقرب أكثر من 20 مليار. إذا التكلفة السنوية للهدايات لهذه الجماعة تبلغ عدة مليارات من الجنيهات سنويا. قلت له يا أخي لو أن نصف هذه المليارات بنينا به مستشفيات في مصر أو شركات أو مصانع وشغلنا به العطالة في مصر في بلدنا لكان ذلك أولى. يعني بلدنا اولى. قال لا اضيع المليارات دي في شويه كلام ممكن نحصلهم؟ طب ما تبني شويه مصانع في بلدك. والشباب العطال البطال اللي ما بيشتغلش شغاله افتح بيوت المسلمين. المسلمين اللي عليهم ديون سلب الديون ف90% من المسجونين مسجونين بسبب الشيكات ووصالة أمانة وما ذلك. فرج على المسلمين كرباتهم، فرج على المسلمين كرباتهم. قلت له روح مستشفى الجامعة هتجد السرير عليه 4 أنفار، 2 نايمين كده و2 خلفهم، وتحت السرير نفرين، وجنب السرير هنا واحد وهنا واحد. إذا كل السرير قويته كم واحد؟ 6 ترى. شوف كم اللي يحصل؟ قال له وتجد واحد مستشفى الجامعة بيقعد بالسنة والسنتين بينتظر دوره عشان يتعمل العملية، لأنه فقير ومش عنده فلوس. استنى دورك بقى، واخد بالك ازاي؟ استنى دورك. ولاحظ بيقول احيانا 5 سنوات، سبحان الله. لكن لو في هناك اموال تضخ للفقراء ايه اللي يحصل؟ نعمل لهم عمليات ونعمل مستشفيات جديده وفيها سرير كثيره ونبسط الدكاتره مرتباتهم. النائب في مستشفى الجامعه بياخد الشهر كام؟ 45 جنيه. يعني الراجل اللي بيبخر المحلات ها بيجيبهم في اليوم. نائب في المستشفى مرمطون بياخد في الشهر 24 ساعة اجازة في الجيش، 24 ساعة اجازة في الشهر، وبياخد 45 جنيه في الشهر، ويوم ما يبقى فيه افضال يبقى 60-70 جنيه. كثر مرتبات الاطباء وبسطهم عشان يعملوا خدمة احسن لمين؟ للمرضى. واعمل سرير كثيرة عشان كل مريض ياخد راحته. وجهاز المعاونة في المستشفيات، الحكيمات والمستات والبتاع ده كله بشرقهم فلوس عشان يخدموا العيانين. رخص الدواء والعلاج تعدت مليارات. بلاش ده كله يا راجل. اخواننا المسلمين بوسنا هرسك بيتدبحهم وبتسيل دماغهم انهار لانهم لا يجدون من يعينه. تذهبوا للهند تاكلوا لحم وتدفعوا المليارات وتسيبوا اخوانكم المسلمين بوسنا هرسك، ينفع الكلام ده؟ يكون رد الحديث ايه؟ والله الذي رفع سبيل العمل. يكون قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لو أنهم طبقوا الدين وخرجوا في سبيل الله لنزلت الرحمة، ولو نزلت الرحمة لرفع البلاء. قلت له تعالى هنا بقى، قلت له تعالى أصل هذه الجماعة في الهند، أصل هذه الجماعة في الهند، وهنا عدة مآخذ. المأخذ الأول، لماذا لا تجتهدون في دعوة الهندوس إلى دين الله عز وجل؟ الدولات المقامية والانتقالية والعمومية المحلية دي كلها خارج الهند. أما الهند في بيئة الهندوس ما تعملش حاجة كده ليه؟ وينبغي أن تنذر عشيرتك الأقربين وأن تبدأ بجارك. لماذا لم تبدأوا بالهندوس؟ الهند عدد سكانها أكثر من 1 مليار. نسبة المسلمين حوالي 80 مليون. إذا الهندوس والسيخ والناس كلهم أكثر من 900 مليون مشرك. أكثر من 900 مليون مشرك. فلماذا لا يجتهدون في دعوة هؤلاء المشركين إلى الله عز وجل؟ لماذا لم تصنعوا ذلك؟ دعك من ذلك. من رئيسة سائسة بنادير بوتو كانت رئيسة وزراء الهند؟ رئيسة وزراء باكستان. قلت قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه ورئيسه وزراء الهند امراه. قل باكستان حربت الهند وانتم في باكستان ايضا ولكم شوكه في باكستان، فلماذا لم تنزل الرحمه على باكستان لتنتصر على الهند؟ الهند دخلت حرب ضد باكستان 2 مرات، وفي المرتين اتغلبت مين؟ باكستان. وانتزعت كشمير من باكستان بقوة السلاح، ودخل الجيش الهندي كشمير وضمها رسميا إلى الهند. فين بقى؟ فلو أنتم بالفعل صادقين كانت الرحمة نزلت عليكم أنتم الأول، مش أنتم بتعلموا الناس. فأول الناس نزل عليهم الرحمة مين؟ الناس اللي علموا. فأين الرحمة التي نزلت؟ قلت له يا أخي قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت رجلا في الجنة يتقلب في نعيمها لغصن النحاب عن طريق المسلمين، وهذه المليارات تنفع من أجل هذا، فلماذا لا تنفق هذه المليارات لكي ننحي البدع والخرافات والشركيات على عقول المسلمين؟ لو في هناك غوص نحي عن طريق المسلمين اللي بينحيه يخش الجنة. فما بالك بمن ينحي الخرافات والبدع والشركيات عن عقول المسلمين؟ أليس ذلك أول أن يدخل الجنة؟ قال ماذا كان رد بعد كله؟ قال قال النبي عليه الصلاة والسلام، طب يحرك راسه كده ويصعب كده، أنا زعيم قصر في ربض الجنة لمن ترك المراء ومنطق. وحسكت، يعني معناها أنت راجل مجادل وصف الصائي وأنت راجل من تشنافع، وأنا إيه هترك الكلام معك. وما كثنا طول الطريق ما يقرب من ساعتين لا يتكلم معي كلمة واحدة. هذا صورة عملية. فطبعا أنا ذكرت أن القوم لهم حسناتهم ولهم مآخذهم كما سمعت، أو عليهم مآخذهم كما سمعت. والبصير هو الذي يفصل طريقه، وهو الذي يزن الحسنات والسيئات. ويدعو الله تعالى بهذا الدعاء الذي كان يدعو به الحبيب عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي، عندما يكون عندما كان يقوم من الليل فيستشرف ويستبدئ الصلاة أو يبدأ الصلاة فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق ابنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ونحن ندعو بهذا الدعاء أن يهدينا الله تعالى إلى الطريق المستقيم، وأن لا يجعل خيرا إلا هدانا إليه، وأن لا يجعل شرا إلا عصمنا منه، وأن يوفقنا إلى الخير ظاهره وباطنه، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير حتى نكون من أهله. وأسأل الله تعالى أن يعفو عني وأن يغفر لي ولكم وأن يسامحني إن زللت أو أخطأت، وهذا هو الأصل فيه، فإنما الأصل فيه أن خطئي أكثر وصوابي أقل. فأسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا من الحق وأن يجعلنا من أهل الصواب، وأن يتجاوز عن أخطائنا، وإن حدثت فإنها من الشيطان، ونستغفر الله تعالى، وإن كان خيرا فإنما هو من الله، والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. فنصلي أن شاء بإذن الله تعالى، ولو أي أسئلة نجعلها في المرة القادمة في اليوم الذي تعرفون إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.